وهذه المستويات الأربعة هي التي تنعكس في شعر الشعراء، في غناء المغنين، في كلام المنافحين عن القضية. وهناك اضطراب، فلا بد أن تحدد ماهية القضية. ثم تحديد ماهية القضية سيأخذك إلى أين؟ سيأخذك إلى كيفية التعامل معه، من خلال أي منطلق، من منطلق عقائدي. كيف ستستعين على عدوك؟ هذه أول نقطة أود التنبيه عليها في هذا السياق. النقطة الثانية، ترامب لعنة الله عليه وضع إعلان قضية نقل السفارة إلى القدس فيها صورة الملك الفارسي قورش. كثير من الناس ما عرف إيش الحكمة، لكن تكلمت إحدى المستشارات عنده في البيت الأبيض وذكرت أن قورش يعني هو يذكر الفرس اللي هم الإيرانيين الآن بتاريخهم، وأنهم هم من أعادوا اليهود إلى بيت المقدس. قورش هذا ملك فارسي قبل المسيح بمئات السنين، هو الذي بنى مملكة الفرس. كان جده والد أمه ملك الإسكيفيين، وهو قتل هذا الملك وأخرج قومه من جهة أبيه من رق الاستعباد إلى الطغيان. وقورش هذا تقريبا ملك معظم آسيا، وأعاد اليهود من السبي البابلي قيل بعد ما تزوج يهودية، وهو كان طاغية لكنه أعادهم. وبعد وفاته استلم ابن قنبيذ اللي احتل مصر، وقنبيذ تزوج أخته وقتل أخوه إلى آخر، وفعل مخازي. بعد وفاة قنبيذ اجتمع ثلاثة من حكماء الفرس بعد ما قتل قنبيذ فيما أظن، وبدأوا يبحثون أي نظام حكم يصلح. طرحوا النماذج الثلاثة: النظام الدكتاتوري، والنظام الديمقراطي، والنظام الأوليغاري. فكل واحد بدأ يطرح حجج النظام، ثم انتهوا في النهاية إلى النظام الدكتاتوري، وأنه أنفع شيء لنا. وآنذاك الفرس ملكوا مئات السنين في ظل نظام دكتاتوري. وفعلا فعلا هم إلى قدوم الإسلام كانت لهم مملكة لا بأس بها، حتى أنه أحشويرش لما ذهب يغزو أثينا يعني كان جيشه فيه ليبيين وفيه مصريين وفيه عرب وفيه روم وفيه مقدونيين، كان جيش عظيم جدا. الروم بعد ذلك ظهر نجم الروم، ثم بدأوا يقتتلون حتى جاءت المملكة الإسلامية ودمرتهم جميعا، على الأقل في إقليمنا يعني. ولهذا حتى بعض السلف يقول يعني عن الفرس، يقول: ما رأيت مثل هؤلاء القوم، ملكناهم ملكونا فلم يحتاجوا لنا، وملكناهم فلم نستغني عنهم ساعة. وكان منهم علماء وفضلاء كثر يعني، بعيدا عن قضية المؤامرة وكذا. وهم يعني فعلا فعلا يعني، لأن هذه الأيام هناك الولاء والبراء على العرق الكثير، وكثير مثلا من الأكراد تجده يوالي الكردي الكافر على الكردي المسلم، على العربي المسلم، وبعضهم يحمله العصبية إلى الكفر بالإسلام ككل من بغضه للعرب. هناك فرس هكذا، فهناك بربر هكذا، والكل يتحدث عن حضارة، حتى بعض الأتراك هكذا، والكل يتكلم عن حضارة قديمة لهم. والواقع أن الوحيد الذي له حق أن يتحدث عن مثل هذا، على أنه بعد ذلك حضارتك انتهت، وكان فيها مخازي كثيرة وفيها ظلم وفيها كذا، والحمد لله يعني سقط على يد رجل عادل ودينكم أصلا منهار، الفرس. أما البقية فحقيقة ليس لهم حق في هذا، ولا وليس لهم شيء، وكل التهاويل يعني. وأنا أظن أن المسلمين لو فتحوا ديار الغجر لوجدت اليوم غجريا يجلس ويقول لك: كانت عندنا حضارة دمرها المسلمين، والغجري معناها الرجل الحر ومش عارف إيش ولا آخره، يعني هذه كل نفس استعماري، ويصدقه البلهاء. الشاهد أنه اليوم هم يستحضرون قورش، وهذا شيء عجيب، وعلما أن قورش يعني بحرب يعني رجل، فيذكرون الفرس بتاريخهم بقورش. طيب يعني، وقورش ولد قبل المسيح، ونحن اليوم تذكر في درجات الولاء كثير منا ما يستحضر التاريخ ولا يستحضر التاريخ الإسلامي ولا إرثنا في الفتوحات ولا ولا ولا ولا إلى آخره. وهم يستحضرون قورش اللي عرق مختلف ودين مختلف وكل شيء مختلف لإثارة الحماس. يعني ترامب حمسوه بذكر قضية قورش وإرجاعه لليهود بعد السبي البابلي إلى بيت المقدس.